وسعي المؤمن الذي وحد الله في اسمه المبين أن يظهر الحق والبيان للناس، سواء كان على لسانه أو لسان غيره، وأن يفرح بذلك دون أن يشعر بتأثر في قلبه أو حقد في نفسه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ، بل أن يوفق ويسدد ويعان، ويكون عليه من الله رعاية وحفظ. وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يظهر الحق على لساني أو لسانه. يا رب ثبتنا على ضرب السائلين في نور نورك يا مهيمن يا مبين. يا رب ثبتنا على درب السائرين في نور نورك يا مهيمن يا مبين. نور على نور هو النور المبين، من مات يعلم أنك الحق المبين. فتول حفظ قلوبنا وجسومنا مما يعيب من الأمور وما يشين. وأعن وثبتنا على سنن الهدى دنيا وآخرة كما ترضى ودين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.